كلهم باعوه، ويريد أن ينصر أمته بهذا الحماس وهذا الذل الذي يحمله بين جوانحه، لم يجد إلا أن يفعل هذا. لكن الفقه لا تصلح معه العصبية، ولذلك نحن نتهم من قبل هؤلاء الشباب أننا مخذلون وأننا منهزمون وأننا ليس عندنا إحساس بمصائب الأمة. ويعلم الله عز وجل أننا نتجرع المر كل لحظة بسبب المصائب الحالة بهذه الأمة، بحيث أن المرأة فقد لذة المنام ولذة الطعام والشراب، فقد شهيته فعلا، أنا آكل حتى لا أموت، ما اشتهيت طعاما قط ولا قلت في يوم من الأيام أنا أتمنى أن آكل كذا. السبب في المسألة دي الضغط اليومي اللحظي الذي يعيشه المرء. لما يرى الأمة العزيزة خير الأمة مستذلة أمام عباد البقر، ده الحمد لله أن واحد يدب على الأرض بقدميه. لكن التفكير في مصائر الأمم لا يكون بهذا الانفعال. زمان في أواخر السبعينيات كنا نلتقي مع الشباب المتحمس اللي هو سمي بعد ذلك باسم الجماعة الإسلامية، وكان عندهم شدة ورعونة وعايزين يقوموا لله عز وجل بواجب الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. في بعض محافظات الصعيد اللي أنا كنت بنزل فيها الشاب يبقى شايل جنزير العجلة في جيبه، يقابل واحدة وواحد على الكوبري، دي مين؟ يقول له أخت البطاقة، إذ إنها أخت، يقول له دي مرات، يقول له فين لسيمة؟ ففي واحد في الدنيا يمشي وقسيمة الزواج في جيبه؟ إذا لم يستطع أن يثبت يخرج الجنزير من جيبه ويموته من الضرب. هو ده الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كانت النتيجة إيه؟ إن حصل مد لهذا الخطل والخطأ وهذا الطيش لحد ما دخلوا في مواجهات غير متكافئة. وكانت النتيجة إن الصعيد المكان المهيأ طبق طبيعيا يعني لحمل الإسلام، لأن هم ناس رجال ومحافظين وعندهم العيب واضح بخلاف وجه بحري. وجه بحري الحضارة والتفسخ والكلام، الصعايدة ما زالوا ناس محافظين وعندهم فطرة جيدة وعندهم نخوة. عشان كده كل النكت طلع على الصعايدة، يقولك المرة واحد صعيدي، اشمعنى الصعايدة؟ يعني علشان الواحد يعنف انه ينتسب للصعيد، مش عايز يقول انا صعيدي احسن يطلعوا عليه نكتة، فيوم يعنف من الغيرة ويعنف من النخوة ويعنف من الديانة. فكان الصعيد ده المكان المهيأ بصورة طبيعية لحمل الإسلام حملا رجوليا. ايه اللي حصل؟ من اول الفيوم لحد حلايب تستطيع ان تعد النقاب على الايد، وتستطيع ان تعد اللحى ايضا على الايد، ومن اراد ان يعيش في امان فر من الصعيد الى وجه بحر لكي يعيش. من السبب في هذه المحنة الكبيرة؟ من الذي حرم الملايين أن تمارس هذه الشعائر بهذه الحرية؟ الطيش. ولما كنا نتناقش معهم زمان كانوا يتهموننا بأننا دجاج، أنتوا فراخ روحوا ناموا في البخش. دي الصورة بالكربون الذي يحدث الآن. تستطيع امريكا بما لها من صولجان الان انها تغزو السعوديه علشان 8 امريكان مات قتل. هل هذا احدث نكايه في العدو؟ ما هو مات في مقابل هؤلاء الثمانيه 40 سعودي دمهم معصوم لا يجوز اراقته الا بضوابط شرعيه. ايه اللي حصل للامريكان؟ 400 مليون عاد، لما يروح منهم 1000 2000 10000 بس على حس 10000 نفذوا هذه البلاد الضعيفة. ايه اللي بيحصل ده؟ بلاد العرب جميعا دخل تحت الارض، دخل في الجحف، ما يقدرش واحد منهم يرمش بعيد. في هذا الذل والضعف والهوان تعمل فيها راجل

ضعاف جبناء، لو وجدوا رجالا لدخلوا الجحور، لكنهم لا يرون إلا أشباه الرجال وما دون ذلك. قوم يفعلون هذا وهم في مقام الشكر، يعني طب سبها شهر، سبها شهرين، سبها سنة، يبقى اسمك نسيت، لكن ده انت لسه رجلك مبلول بمال بحر وطالع وانجاه، تقول له اعمل لنا اله زيهم، اصل احنا ملناش اله. اقبح شيء النكوص في مقام الشكر، المفروض تشكر تكفر، هذا اقبح شيء. زي المن، مسألة المن في مكان العطاء، انت بتدي اذا منن صار في منتهى القبح. مرت الايام، اراد موسى عليه السلام ان يدخل قرية الجبارين، هلموا نطلوا قرية الجبارين، قالوا لا دول ناس عتاولة وما نقدرش عليه، انا لن ندخلها ما داموا فيها، فان يخرجوا منها بالزو كده فان داخلوا، انما ندخل نقاتل والكلام ده لا، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اخر تقرير ذكره موسى لقومه، لان موسى عليه السلام ما دخلش الارض المقدسه، مات قبل ان يدخلها ومات هارون قبل. اخر كلام قاله موسى عليه السلام عن بني اسرائيل انه فسق، وصدق الله عز وجل على حكمه، قال موسى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. يبقى موسى عليه السلام قال فاسقون وصدقه رب العالمين، حتى جاء يوشع بن نون عليه السلام وفتح قرية الجبارين في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو في الصحيحين. مر زمان ونكل بنو إسرائيل ونسوا وحرفوا وسرق منهم التابوت اللي هو كان فيه بقايا التوراة وكان فيه عصا موسى وكان فيه أشياء كده. أهل النخوة من طول الذل والعار قالوا لنبي له، والكلام ده كله من بعد موسى، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بالنخوة دي والحماسة دي بدأوا يدخلوا المعركة. قال لهم طيب، حس ان انتوا عايزين ملك، لان النبوة كانت في فرع والملك كان في فرع آخر. اول من جمع الله له النبوة والملك في بني اسرائيل داود، وبعدين سليمان، وهي ادهى عصور بني اسرائيل ايام داود وسليمان، فكان الملك في ناحية والنبوة في ناحية. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. طالوت يطلع من طالوت ده؟ ده طالوت ده في فرع ضعيف وراجل ساكن في الحوالي. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ مش أنتوا قايلين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ ملكا جاءت نكرة، يعني أي ملك؟ المهم نطلع من الذل اللي احنا فيه، هات اي حاجه. فاول ما يقول لهم نبيهم كما، يعني نبي معروف مخاطب من السماء ولا يقول عن امر نفسه شيئا، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى الا انا مرسل اليكم من قبله يقول لكم طالوت ملك. قالوا لا طالوت لا، يبقى دول عايزين ينتصروا؟ دول عايزين يخرجوا من الذل والعار؟ ابدا. طيب يا جماعة ده ربنا اللي قال. طيب هقول لكم حاجة، طب ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لنا آية عشان تصدقوا كلامه؟